حكيم. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام في درس الأمس عن ثلاثة من محظورات الإحرام. أول هذه المحظورات الطيب، ومضى معنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولإحلاله حين طاف بالبيت. والعلماء رحمهم الله أخذوا من ذلك قاعدة بأن الاستدامة أقوى من البقاء، الاستدامة أقوى من الابتداء، بمعنى أن الإنسان إذا تجرد لإحرامه واغتسل فإنه يجوز له أن يستخدم الطيب قبل أن ينشئ نية النسك، ولا يضره بقاء أثر هذا الطيب بعد شروعه في نسكه. وعرفنا من ذلك أيضا بأن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتطيب للعبادات، خاصة إذا كانت في المجامع الكبيرة، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان عرقه أطيب من المسك، لكنه يريد أن يعلمنا نحن. الإنسان إذا أراد أن يخرج لصلاة الجمعة، إذا أراد أن يخرج لصلاة العيد، إذا أراد أن يخرج لطواف الإفاضة، فإنه يسن له أن يتطيب. ثم المحظور الثاني الذي مضى معنا الكلام عنه، الكلام عن النكاح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فهذه الثلاثة ممنوعة، الخطبة ممنوعة لأنها ذريعة إلى العقد، والعقد ممنوع لأنه ذريعة إلى الجماع، والجماع من محظورات الإحرام. ولذلك ما يجوز للإنسان المحرم بحج أو عمرة أن يخطب، لا لنفسه ولا لغيره، ولا أن يعقد، لا لنفسه ولا لغيره، فلا يكون وليا ولا يكون وكيلا. ومن فعل شيئا من ذلك فإنه لا تلزمه فدية. وهذا الحديث وأمثاله من النصوص يشهد للمالكية في قولهم بأن سد الذرائع أصل معمول به، بأن الأمر قد يكون مباحا لكنه يمنع لأنه يؤدي إلى الحرام. ونستكمل إن شاء الله بقية هذه المحظورات فيما يأتي من الأحاديث. هذا الحديث يبين حكم بعض الدواب أو المخلوقات التي خالفت غيرها. فنحن نعلم بأن الحرم كل شيء فيه آمن، كما قال ربنا جل جلاله: ومن دخله كان آمنا. لكن هذه الدواب يجمعها الأذى، كلها مؤذي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأن نقتلها في الحرم من غير تأثم، من غير حرج. قال عليه الصلاة والسلام: خمس من الدواب. خمس هذه مبتدأ، خمس من الدواب. الدواب جمع دابة، وهي كل ما يدب على الأرض، فيدخل في ذلك الطيور. الطيور تسمى دواب، واستدلوا على ذلك بقول ربنا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وبقوله جل جلاله وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وبعض العلماء قالوا لا، الطيور ليست من الدواب، استدلوا بقوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. واعترض الأولون بأن هذا من باب عطف الخاص على العام كقوله سبحانه تنزل الملائكة والروح، والروح من الملائكة. وأما في العرف، في عرف الناس، فالدابة إذا أطلقت فإنما يراد بها ذات القوائم الأربعة، ما كان يمشي على أربع، فلا تطلق الدابة على الزواحف التي تمشي على بطنها، ولا تطلق الدابة على الحشرات التي تطير في الهواء أو التي تمشي على الأرض، ولا تطلق الدابة كذلك على الإنسان، وإنما العرف خصصها بأن الدابة هي من ذوات القوائم الأربعة. قال عليه الصلاة والسلام خمس من الدواب، هذه كلها الجملة ابتدائية، ثم خبرها جملة كلهن فواسق، والفواسق جمع فاسقة، وأصل الفسق في اللغة الخروج، الفسق في اللغة الخروج، قالوا فسقت الرطبة إذا خرجت، وسمي الفاسق فاسقا لأنه خرج عن طاعة الله. فهذه الدواب سميت فواسق، قيل لأنها خالفت حكم غيرها في جواز قتلها في الحرم، لأنها تقتل في الحرم، وقيل لأنها خالفت حكم غيرها في تحريم أكلها، واستدلوا بقول الله عز وجل أو فسقا أهل لغير الله به. وقيل سميت فواسق لأنها خالفت غيرها في طبعها، فإن طبعها العدوان والأذى، فهذه علل ثلاثة، إما أنها فواسق لأنها خالفت حكم غيرها وخرجت عنه في جواز قتلها في الحرم، أو لأنها خالفت حكم غيرها في أن الله حرم أكلها، أو لأنها خالفت حكم غيرها باعتبارها عادية مؤذية بطبعها. خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم. طيب ما هي هذه الدواب الخمس؟ على عادة الرسول صلى الله عليه وسلم يفصل بعد الإجمال، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ العقرب. العقرب هذه واحدة من الدواب، السوام التي تلدغ وتلسع، وكلمة العقرب تطلق على الذكر والأنثى، وقد يقال للأنثى عقربة، سمع هذا في كلام العرب، وتجمع على عقارب. ثم بعدها الحداءة، الحداءة على وزن عنبة، وتجمع على حدا، تجمع على حدا. والحداء نوع من الطيور سوداء اللون غالبا، ومؤذية لكونها تخطف الأشياء، خاصة ما كان أحمر، إذا كان الشيء أحمر من قماش أو ذهب أو غير ذلك فإنها تسارع إلى خطفه، وكذلك تخطف الدجاج و تؤذي. ثم الثالث الغراب، الغراب، وجاء في صحيح مسلم تقييده بالغراب الأبقع، وبعض العلماء أخذ، بل أكثر العلماء أخذوا بالإطلاق، والغراب هو واحد الغربان، واحد الغربان، ويقال له غراب البين، ودائما يعبرون به عن الشؤم، عن الشؤم، يقال يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت ثكلتك من بشير. وهو أسود اللون أيضا، ومن طبعه بأنه يؤذي الدواب، يؤذي الإبل، ينقب أدبارها. ومن أيضا من أذاه بأنه يخطف الأشياء اللامعة، الحدأة تخطف الأشياء الحمراء، أما هذا فيخطف كل لامع، إذا وجد ساعة، إذا وجد مفتاحا، إذا وجد شيئا من ذهب أو من فضة أو من نحاس أو من حديد، فإنه يخطفه ويذهب به، فهو مؤذٍ أيضا بطبعه. النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بقتل العقرب وبقتل الحدأة وبقتل الغراب وبقتل الفأرة. الفأرة واحدة الفئران، وهي من القوارض، من القوارض، وهو أيضا مؤذي، وأكثر أذاه في الكتب، فإنه يقرض أوراقها وربما يلوثها ببعره وقذره، كذلك يقرض الأقمشة والثياب وإلى غير ذلك من ضرره، وهو أيضا مسبب للطاعون، يعني ناقل لهذا المرض الفتاك. ثم الخامس الكلب العقور، الكلب العقور وهو من ذوات الأربعة ومن الفصيلة السبعية، والعقور على وزن فعول، هو الذي يعقر الآدميين أو البهائم. قال أهل العلم: ومفهوم العدد غير مراد، مفهوم العدد غير مراد، يعني ليس المقصود هذه الخمسة وحدها، بل يقاس عليها ما كان مثلها فهو مثلها في الحكم، وما كان أشد منها فهو أولى بالحكم. انتبهتم؟ يقاس على هذه الدواب الخمسة ما كان مثلها في الأذى فيأخذ حكمها، وما كان أشد منها فهو من باب قياس الأولى. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا لما قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، فذكر عليه الصلاة والسلام العقرب. العقرب يقاس عليها الحية، بل نص عليها، جاء في بعض روايات هذا الحديث التنصيص على الحية لأنها مثل العقرب، ولربما بعض أنواع الحيات أشد من العقرب، يعني كما بين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأبتر وذو الطفيتين، الأبتر نوع من الحيات يعني مقطوع الذنب وذو الطفيتين في ظهره خطان أسودان، قال عليه الصلاة والسلام: فإنهما يذهبان البصر ويسقطان الحمل. يذهبان البصر، يعني هذه الحية من ضررها أو من سمها بأنها تذهب البصر، وكذلك لو أن امرأة حاملا رأتها فإنها تسقط حملها، فهذا أيضا يأخذ الحكم. طيب العقرب والغراء والحدأة، الحدأة يقاس عليها ما كان مثلها كالنسر والصقر والباز أو البازي والعقاب والشاهين، هذه كلها دواب أيضا تخطف. وإذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على الفأرة فيقاس عليها ما يسمى ابن عرس أو ابن عرس، أو في بعض بلاد الله يقال لها العرسة، وهي دابة أكبر من الفأرة وتخطف الدجاج، متخصصة في الدجاج، تفتك بها فتكا، فهذه أيضا مؤذية. وإذا بين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الكلب العقور يقتل، والكلب العقور سواء كان أسود أو غير أسود فإنه يقتل، يقاس عليه ما كان أشد منه كالثعلب والذئب والأسد أليس كذلك والضبع، هذه كلها لاشتراكها في الأذى والضرر فإنها تقتل. إذن أيها الإخوة الكرام، يمكن أن نقسم الدواب أولا من ناحية القتل وعدمه إلى ثلاثة أقسام. الدواب تقسم من حيث الأمر بقتلها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أمر الشارع بقتله، ما أمر الشارع بقتله كهذه الخمس المذكورة، هذه الشرع يأمرنا بأن نقتلها. ومثل أيضا الوزغ، الوزغ وهو ذلك السام الأبرص الذي يمشي على الحيطان وعلى السقوف، فهذا يقتل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتله في الضربة الأولى فله 100 حسنة، ومن قتله في الضربة الثانية فله دون ذلك. فإن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار كانت دواب الأرض كلها تطفئ إلا هذا كان ينفخ، كان ينفخ في النار التي ألقي فيها الخليل عليه السلام. فهذا النوع الأول ما أمرنا بقتله. طيب النوع الثاني ما نهي، وأيضا من هذا النوع العنكبوت، العنكبوت والحديث فيه ضعيف، لكن العنكبوت فيه أذى ولا ما فيه؟ فيه أذى. العنكبوت الذي يعشش على الجدران وأحيانا على الكتب وما إلى ذلك فيه أذى، فإذا قتلته لا حرج عليه. طيب النوع الثاني ما نهينا عن قتله، ما نهينا عن قتله وهي أربعة: النحل والنمل والهدهد والصرد، الصرد صاد راء دال. أما النمل فمعروف وله في القرآن سورة باسمه، والنحل كذلك معروف وله في القرآن سورة باسمه: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وأما الهدهد فقد ذكر ربنا جل جلاله خبره في القرآن حين قال لسليمان: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وأما الصرد فيعرف أهل الطيور، يعني طائر دون الحمام وفوق اليمام، يعني ما بين الحمامة واليمامة، ويؤكل، يؤكل. فهذه الأربعة نهينا عن قتلها. قال أهل العلم: وهذا مقيد بعدم أذاها، بألا تكون مؤذية. أما إذا كان النمل مثلا في البيت قد آذى فصار يلسع ويلدغ خاصة في أيام الخريف كأيامنا، أو صار يعدو على السكري فيلتهمه أو يأخذه فيخزنه لنفسه، فهذا أذى. وكما قال القرطبي رحمه الله: حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمته، بدليل أن الآدمي إذا كان صائلا يعني يأتي من أجل أن يسرق وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا قتاله، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، أليس كذلك؟ طيب طيب النوع الثالث أيها الإخوان ما لم يأمرنا الشرع بقتله ولم ينهنا، وإنما هو مسكوت عنه. مثل ماذا؟ صاحين ولا نائمين؟ مثل ماذا؟ ما في شيء، ما ترون الذباب بارك الله فيكم، ما ترون البعوض بارك الله فيكم، ها الكديسة، طيب وغيرها هذه ليس فيها أمر ولا نهي. بعض العلماء قالوا يكره قتلها، قالوا لأنها خلق من خلق الله دال على قدرته سبحانه وتعالى، فما لك ولها، دعها. وبعض العلماء قالوا لا يكره قتلها لأنه مسكوت عنه، والمسكوت معفو عنه، الأمر على الإباحة، تقتله أو لا تقتله. وطبعا أيها الإخوة الكرام، ما ذكرته الآن من الذباب والبعوض وكذا أذاه ظاهر في أنه ناقل للأمراض، في أنه مسبب للآلام، في أنه مقلق للنوم، إلى غير ذلك من المفاسد. فهذه تقتل سواء قتلتها بمبيد أو بغيره. مثله أيضا القطة أو الهرة، أو في لساننا الكديسة، هذه أيضا لو أنها مؤذية فإنها يعني انظر إلى هذه الذبابة وأذاها الآن، تكاد تنسي المرء ما يريد أن يقول. فمثل هذه أقول بأن القطة إذا كانت مؤذية فإنها أيضا تقتل، إذا كانت مثلا تشرب اللبن وتأكل اللحم وتخيف الأطفال، أو أنها كثيرة المواء بحيث أنها تؤذي وتقلق، فإنها تقتل ولا حرج. هذا من ناحية التقسيم الشرعي من حيث الأمر بقتلها أو لا. كم قسم؟ ثلاثة: ما أمرنا بقتله، ما نهينا عن قتله، ما سكت الشرع عنه. طيب، التقسيم الثاني أيها الإخوان من حيث تعلقها بالإحرام والحرم، الدواب من حيث تعلقها بالإحرام أو الحرم، تقسم إلى أربعة أقسام. من حيث تعلقها بالإحرام والحرم أربعة أقسام. القسم الأول: ما أمرنا بقتله ولو كنا في الحرم ولو كنا محرمين، من جنس ما ذكر الآن، عرفتم، الكلب العقور والغراب والعقرب والحدأة والفأرة، هذه أمرنا بقتلها. وقد جمعت في قول القائل: خمس فواسق في حل وفي حرم يقتلن بالشرع عمن جاء بالحكم. خمس فواسق في حل وفي حرم يقتلن بالشرع، يعني بأمر الشرع. هذا الأمر أخذناه ممن؟ عمن جاء بالحكم صلى الله عليه وسلم. خمس فواسق في حل وفي حرم يقتلن بالشرع عمن جاء بالحكم: كلب عقور، غراب، حية، وكذا، فأرة، حدأة. فخذ واسع الكلم: كلب عقور، غراب، هنا بدل العقرب قال حية، وكذا، فأرة، حدأة. فخذ واسع الكلم. واضح أيها الناس؟ فهذا هو النوع الأول، نقتله في الحرم، نقتله عند الكعبة المشرفة، ما في حرج. طيب، النوع الثاني: الحيوانات المستأنسة، هذه نذبحها ولو كنا محرمين ولو كنا في الحرم الشريف، ما في مانع، أنت إلى جوار الكعبة المشرفة تذبح، يعني خروفا تذبح دجاجة، ما في مانع، هذه حلال. واضح أيها الناس؟ طيب، النوع الثالث: ما كان من صيد البر ففي صيده الإثم والجزاء. في صيد، لو أنك صدت شيئا وأنت محرم ففي صيده الإثم، أنت آثم وعليك الجزاء. لأن الله جل جلاله قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب هذا الجزاء كيف نعرفه؟ قال ربنا يحكم به ذوى عدل منكم وخيرنا بين خصال ثلاثة: هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فإما أنه يذبح شيئا من بهيمة الأنعام مع تحقق المثلية، فلو أنه صاد نعامة فإنه يذبح ناقة للمثلية بينهما في الخلقة، فإن النعامة ذات أربع قوائم، كذلك الناقة، والنعامة طويلة العنق وكذلك الناقة، وحجمهما متقارب. ولو أنه قتل حمارا وحشيا فمثله البقرة، ولو أنه قتل أو لو أنه صاد ظبية فمثلها الشاة، فجزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة ما يأكل منه شيئا، وإنما كله ليه؟ فقراء الحرم. ولا يجزئك أن تذبح ذلك في غير الحرم، لأن الله قال هديا بالغ الكعبة. أو ما تريد أن تذبح كفارة طعام مساكين يقوم، مثلا وجبت عليك ناقة فهذه الناقة تقوم، صار ثمنها مثلا 5000 ريال، تشتري بهذا المال طعاما وتوزعه على فقراء الحرم. أو عدل ذلك صياما، 5000 ريال هذه صارت تعدل 500 مد من طعام، إذن عليك صيام 500 يوم، لأن الله خير بين هذه الثلاثة. كما قلت لكم بالأمس بأن الصيد الآن الناس ما يحتاجون إليه، بل ربما لا يتمكنون منه، وذلك لغلبة الحياة المدنية في الطريق إلى الحرم الشريف. فإذا القسم الأول من الدواب ما هو؟ ما أمرنا بقتله. القسم الثاني ما أبيح لنا ذبحه والانتفاع به من المستأنس. القسم الثالث ما نهينا عن صيده، ففيه الإثم والجزاء. ثم النوع الرابع ما سكت عنه، فليس في قتله إثم ولا فدية، فليس في قتله إثم ولا فدية. لو أن الإنسان قتل جرادة ونحو ذلك فليس في ذلك إثم ولا فدية. واضح أيها الناس؟ ونلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يبعد عنا الأذى وأن يصرف عنا هذه الدواب، ولذلك أباح لنا صلى الله عليه وسلم قتلها. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. هذا الحديث أولا فيه دليل على جواز الحجامة حال الإحرام، ثانيا فيه دليل على أن خروج الدم غير مؤثر على الإحرام، يعني خرج الدم بحجامة برعاف بنزف، مثلا المرأة كانت مستحاضة، هذا كله لا تأثير له على الإحرام. طيب أيضا يستفاد من هذا الحديث بأن الإنسان إذا احتجم في أي جزء من جسده فليس عليه فدية، أما إذا احتجم في رأسه فمعلوم أن حجامة الرأس لا تتأتى إلا به بحلق إلا بحلق. فمن هنا قال أهل العلم رحمهم الله أكثرهم قال بأن فيه الفدية، الفدية من حلق شيئا من رأسه من أجل حجامة فإنه تلزمه الفدية المنصوص عليها في قول ربنا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. واضح يا الناس، لأن الحافظ رحمه الله هنا اقتصر على رواية واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وهي رواية ابن عباس. أما رواية عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه لعله عليه الصلاة والسلام عانى من صداع أو نحو ذلك فاحتاج إلى الحجامة. نعم. عن كعب بن عجمة رضي الله تعالى عنه قال: أمرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. الوجع. ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. أيها الإخوة الكرام، القمل والقمل دواب صغار سود، هذه الدواب تتولد من جراء ترك النظافة، من جراء ترك النظافة. معلوم بأن المريض عافانا الله وإياكم في الغالب يعني يكون زاهدا في التنظف والترفه واستعمال ما يزيل التفس وما إلى ذلك. فهذا الرجل المبارك رضي الله عنه كان مريضا ومرضه كان شديدا، ولذلك يقول: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنه ما كان يستطيع المشي. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، هذا القمل يعني كثر حيث أنه يتساقط من شعره على وجهه. فالرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم تفجع لهذا الذي يراه، وكلم كعبا بهذا الكلام الذي فيه الرحمة وفيه الشفقة. قال له: ما كنت أرى، أرى بالضم أيها الإخوان معناها الظن، ما كنت أرى أي ما كنت أظن. أما أرى بفتح الهمزة فهذه تحمل على المشاهدة، ما كنت أرى، ما كنت أرى المشاهدة والنظر، ما كنت أرى، ما كنت أظن الوجع قد بلغ منك ما أرى. وفي بعض الروايات بأنه صلى الله عليه وسلم سأله: أتؤذيك هوام رأسك، يعني القمل ده أنت مأذي منه. ده هدي عليه الصلاة والسلام بأنه دائما كان يستفسر من المريض، يقول له: كيف تجدك؟ فقال له: أتؤذيك هوام رأسك؟ فقلت: بلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة أرشده إلى الحل بأن يزيل سبب هذا القمل الذي هو كثرة الشعر، يحلق يعني رأسه، وأرشده إلى الفدية عليه الصلاة والسلام. قال له: هل تجد شاة؟ هل عندك هل تستطيع أنك يعني تذبح تنسك شاة؟ فقال: لا. فقال له عليه الصلاة والسلام: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع من طعام. فها هنا أيها الإخوة الكرام نقول بأن محظورات الإحرام، محظورات الإحرام بالنسبة لفاعلها مقترفها على أقسام ثلاثة. القسم الأول: من أتى بشيء من محظورات الإحرام عالما عامدا مختارا غير معذور فعليه الإثم والفدية. مرة ثانية: من أتى بشيء من محظورات الإحرام عالما، إذن أخرجنا من الجاهل، عامدا أخرجنا من الناسي، عامدا ثم مختارا أخرجنا من المكره، غير معذور أخرجنا المريض ومن كان مثله. فهذا الشخص العامد العالم المختار غير المعذور يلزم في حقه أمران: الإثم لأنه آثم علي أن يستغفر الله، ويلتزمه أيضا ماذا؟ الفدية، فدية من صيام أو صدقة أو نصر. عرفتم أيها الناس؟ طيب، الصنف الثاني: من أتى شيئا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو معذورا. أو لا، معذورا شيلوها، معذور مش معانا، فهذا لا إثم عليه ولا كفارة، لا إثم عليه ولا كفارة. يعني مثلا إنسان أيها الإخوان من عادته أنه يعبث بلحيته، يعبث بلحيته هكذا شيء طبيعي، فإذا عبث خرجت معه شعرة أو شعرتان أو ثلاثة أو خمسة، هذا غير عامد، ما عليه إثم ولا عليه فدية. أو إنسان مثلا جاهل، إنسان لما خرج من عرفة وذهب إلى المزدلفة جامع أهله، فلما قيل له: يا أخي أنت كيف جامعت أهلك وأنت بالمزدلفة؟ قال: والله أنا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، افتكرت أن الموضوع انتهى. هذا متصور، لأنه إنسان يكون جاهل أو إنسان حديث عهد بإسلام، فظن بأنه إذا خرج من عرفة حل له ما كان حراما عليه، هذا معذور بجهله. طيب، ما الدليل على أنه يعذر الناسي ويعذر الجاهل ويعذر المكره؟ الدليل عمومات الشريعة، والدليل أيضا خاص. أما عمومات الشريعة فكما في قول ربنا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت. والدليل أيضا قول ربنا جل جلاله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا عذر للمكره. والدليل قول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فهذا أيضا عذر للمخطئ. وأما الدليل الخاص فقول ربنا جل جلاله في الصيد بالنسبة للمحرم: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فقول ربنا جل جلاله متعمدا أخرج من؟ المخطئ والناسي والجاهل وما إلى ذلك. واضح أيها الناس؟ فهنا ربنا جل جلاله نص على محظور من محظورات الإحرام وهو صيد البر، واشترط فيه ماذا؟ التعمد. ومن قتله منكم متعمدا، فيقاس على ذلك غيره من محظورات الإحرام. طيب، النوع الثالث أو القسم الثالث: من كان عالما من كان عالما أي غير جاهل، ذاكرا غير ناس، متعمدا غير مخطئ، لكنه معذور، لكنه معذور، اضطر للبس المخيط مثلا لشدة البرد، اضطر للبس الجورب لأن الطبيب قال لو أنت معرض لجلطة ولا بد أن تلبس هذا الجورب ما تخلعه، فهذا ذاكر لإحرامه غير ناس، عالم به الحكم لكنه معذور، فليس عليه إثم لكن تلزمه ماذا؟ تلزمه الفدية. واضح أيها الناس؟ إذن الناس على كم قسم؟ ثلاثة أقسام: من كان معذور، من كان عالما عامدا مختارا غير معذور فعليه الإثم والفدية، من كان جاهلا أو كان ناسيا أو كان مكرها فلا إثم ولا فدية، من كان معذورا فلا إثم ولكن تلزمه الفدية.